دي خلاصة الأمر. بقرة نكرة، كلمة بقرة دي نكرة، تصدق على أي نوع من أنواع البقر. وبالمناسبة أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، يعني بني إسرائيل ديل بيحكموهم الأنبياء، كلما هلك نبي بعث الله نبيا، وهذا يدلك على ما كانوا فيه من نعمة، يعني ناس ربنا فضلهم وميزهم لدرجة حكام أنبياء، حاكم بدرية نبي، كل ما هلك نبي يجي نبي بدله. هذا مما أكرمهم الله بهم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين في ذلك الزمن. أما بعد أن جاءت أمة محمد فهذه الأمة أوتيت من الخيرات والبركات والكرامات ما لم تؤته أمة قبلها أبدا. طيب، هنالك نبي يوجد بين ظهراني الناس، هؤلاء الذين فعلوا هذه الفعلة ألا يخافون أن يأتي وحي ويكشف عن هوية القاتل؟ لك أن تتأمل هذا. بني إسرائيل موسى موجود بيناتهم، وموسى نبي من أنبياء الله يوحى إليه، بل وكلم الله موسى نبي مكلم. طيب أنت لما قتلت الراعي الدورة ميتوه هناك ما في بالك أنه يجي وحي لموسى ويكشف القضية؟ هذا يدلك على قسوة قلوب بني إسرائيل وعلى غلظ طباعهم. ولك أن تقارن بين هذا الموقف وبين موقف كعب بن مالك رضي الله عنه صاحب الرسول، لما تخلف عن غزوة تبوك وجاء المنافقون يعتذرون بأنواع الأعذار، كعب بن مالك جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال لي يا رسول الله والله لو كنت عند غيرك من أهل الدنيا لوجدت لي عذرا أخرج به. لو غيرك أنت سهل جدا، قال لي كلام، فقد أوتيت جدلا، أنا فصيح وبليغ شاعر، ولكني انتبه للجملة الآتية، ولكني علمت أني لا أرضيك عني بكلام إلا أوشك أن يسخطك الله علي سخطا لا ترضى عني بعده أبدا. أرضيك بكلام؟ يجي وحي من ربنا يكشفني ويبين كذبي، تزعل مني زعل ما بعد رضا، فأحسن لي من أول شنو؟ أصدقك. وفعلا الذي خافه كعب بن مالك حصل، ونزلت سورة التوبة تفضح المنافقين، والله جل وعلا قال يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. فبنو إسرائيل بينهم نبي من أنبياء الله، كان الأولى والأحرى أن يراقبوا الله عز وجل وأن لا يتستروا على هذه الجريمة بحضور نبي من أنبياء الله. والآن بعد أن رفعت القضية لموسى جاء أمر الله. ولاحظ معي إلى وضوح الأمر، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. إن أداة توكيد، إن الله هذا اسم الجلالة، هذا لفظ الجلالة، اسم علم يدل على ذات رب العالمين. يأمركم أمر أن تذبحوا بقرة، وتمام الخبر في التفسير اضربوا القتيل ببعضها ينهض ويقول لكم من هو. كيف تعامل بنو إسرائيل مع هذا الأمر؟

انتبهوا كذلك لهذا المعنى، معنى أن اليهود كانوا يتلككون وكانوا يتحججون وكانوا يعترضون. لذلك قال المقداد بن الأسود يوم بدر والنبي صلى الله عليه وسلم يسألهم أشيروا علي أيها الناس، قال يا رسول الله والله لن نقول لك كما قالت بنو إسرائيل اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. والله لو استعرضت بنا هذا البحر لخضناه معك ما تخلف منا أحد. هذه المقالة عبد الله بن مسعود كان يقول، يعني يتمنى لو أنه صاحب هذه المقالة وأنه بذل كذا وكذا من أو فاته كذا وكذا من الدنيا لن نقول لك. شوف حضور الصحابة في المقام ده، الذاكرة فيها والخيال فيه صورة الأمم السابقة مع أنبيائهم المتخاذلون المتخلفون. والله لن نقول لك كما قالت بنو إسرائيل. إذن الدرس واضح كان بالنسبة للصحابة، اذهب أنت وربك فقاتل إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتل إنا معكما مقاتلون. ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. ثم هذا السؤال كان سؤالا عن عمر البقرة، عمرها كم؟ ما هو الدليل على هذا؟ جواب موسى عليه السلام، وهذا من تفسير القرآن بالقرآن. ذكر الأمين الشنقيطي في أضواء البيان هذا مثالا لتفسير القرآن بالقرآن. ما هم قالوا ما هي؟ سألوا عن شنو؟ من جواب موسى عرف عن ماذا سألوا. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك، لها كبيرة ولها صغيرة. ثم لماذا هذا السؤال؟ بقرة نكرة، أي بقرة؟ كبيرة صغيرة ضحى؟ لا لا لا، عمرها كم؟ ده نعرف عمرها. وهذا فيه درس للأمة أن ما لا يترتب عليه تنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى من المباحث ومن المسائل لا ينبغي أن نقف عنده. الآن يقول الله سبحانه وتعالى فإن لم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا. يجي واحد يقول لك لا طيب عايزين نعرف يعني ياتوا نوع من الأرض، صعيدا طيبا معروف وجه الأرض، لكن ياتوا حتة كده يعني رملة حجر غبشة حمراء، لو الحتة دي يعني عرفنا فيها فايدة بكون كويس. ما لكم أهلا، كل وجه الأرض، كل وجه الأرض أهو من الصعيد، حجر جبل تراب أغبش أحمر، هذه هي الأرض صعيدا طيبا. لا تسأل، إذا فقدت الماء أو حصل لك عذر جاز لك به التيمم تيمم من أي بقعة من بقاع الأرض. فهذا بحث لا فائدة فيه. عمره، ما الفائدة من ذلك؟ لكنهم بنو إسرائيل يسألون عما لا فائدة فيه. ولهذا قال الله تبارك وتعالى لهذه الأمة يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. الله جل وعلا قص لنا في سورة البقرة أنهم قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، فلما جاء الملك وهو طالوت وفرض عليهم الجهاد تولوا إلا قليلا منهم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه ويل لمن سأل عن مسألة أو ويل لمن سأل عن أمر لم يحرم فحرم من أجل مسألته ويل له ويل له. شوف الدين ده عظيم كيف، حاجة مباحة ما حرام، واحد جاي يسأل يا رسول الله دي حكمها شنو؟ وتاني يعيد حكمها شنو؟ لا من جه حكم قالوا شنو حرام. ده وقع في كبيرة من الكبائر. سأله سائل لما قال رسول الله إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، قال قائلهم يا رسول أكل عام؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. أكل عام؟ سكت ولم يجب. أكل عام يا رسول الله؟ في الثالثة قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم. شوف، إنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. أسئلة كثيرة وفي النهاية طاعة ما في، هذا من أسباب الهلاك. إنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم، أسئلة كثيرة واختلافهم، يعني اختلافهم يعني مخالفتهم، اختلافهم على أنبيائهم. الحسن البصري رحمه الله في سفينة يلقى شابا فقال له أين تريد؟ الحسن يسأل أين تريد؟ قال أطلب العلم. قال هل عملت بما علمت؟ عندك معلومات أنت صح؟ صح. المعلومات اللي عندك دي عملت بها؟ طبقتها في حياتك؟ قال لا، يعني ما كلها عملت بها، أنا عارف معلومات. قال لماذا تريد لماذا أو ماذا تريد من إكثار حجج الله عليك؟ يعني أنت كل ما تعلمت مسألة يلزمك شنو بعد كده تعمل بها؟ قبيل أنت ما عارف، أسا عرفتها أحلها كيف؟ سألت عن واحدة تاني عرفتها، وجب عليك العمل بها، ورابعة وخامسة والسابعة والتاسعة، بقيت عندك 10 مسائل أنت مطالب بالعمل بها جميعا إذا كان في مقدورك، وإذا كنت مخاطبا بها ولم تعمل بها الآن تورطت ولا لا؟ لذلك الحسن يرشد إلى أن يعمل بعلمه، ما يكون همه المعلومات الكثيرة بقدر ما يكون همه أن يعمل بما علم. وكانوا يقولون من عمل بما علم ورثه الله علمه ما لم يعلم. من أسباب الزيادة في العلم، من أسباب البركة في العمر، أن يعمل الإنسان بعلمه، إذا عمل بعلمه أعانه الله سبحانه وتعالى عن ذلك. من المسائل المكروهة التي ذكرها العلماء سؤال بعض الناس عن مكسب صاحب الدار التي نزل فيها ضيفا. زول يضيف في قرية أو في مدينة، نا واحد لقى قال له تفضل معانا، شكله غريب، تفضل معانا البيت وكلك لقمة، بعدين يمشي يقول لي الولد تعال يا ولد، أبوك شغال شنو؟ ليه؟ يقول لك نعرف، ممكن شغال ربا، شغال حرام، يبيع شنو، نعرف. هذا لا يجوز، هذا من التجسس المحرم الممنوع. كذلك إنسان وجد ماء للطهارة في برميل، في جردل، في باغة، يقوم يسأل يا جماعة في كلاب بيجن في المحلة دي؟ لا في أثر بتاع كلب، لا في كلب، لا قاوة مارك، ما في، في خياله بس. أحسن قال لك في رأي شنو؟ عمر رضي الله عنه في سفرة مع النبي صلى الله عليه وسلم وجاءوا في مكان فيه ماء، أراد أن يتوضأ، فقال عمر لصاحب الماء أترد السباع عليك؟ قال النبي لصاحب الماء لا تجيبه، نرد على السباع وترج السباع علينا. ما يجاوب، ما يجاوب، يجن فين ونجي فين. فهذه من الأسئلة التي لا ينبغي أن تكون. وكثير من الناس في عافية ما لم يسأل، فإذا سأل أها عرفت السأل، قال لك والله ده أكبر مرابي في القرية دي. أها رايش حل منها كيف دي. أنت ما جيت البيت شربت موية دي مويته، جابوا لك شاي حقه، الظل ده حقه، تتخلص منه كيف ده الآن؟ والصينية ماشي عليك، عفاني والله ما كنت قاصد، أنت غريب يعني، ما لك وهذا. ولذلك صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله هلك المتنطعون، المتنطع المتعمق الذي يسأل عن أمور لم يكلف بها ولم يشرع له أن يسأل عنها، يسأل ويتعمق، هذا يهلك، كما أخبر بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سألوا عن عمرها فجاء الجواب لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك. بقت البقرة بعد ما بقر أي بقرة، بقت بقرة متوسطة العمر، الكبيرة ما بتنفع والصغيرة ما لا ما بتنفع. الآن ضاقت الفرصة قبيل أي بقرة، بعد ما أي بقرة عجلة صغيرة ما بتنفع، كبيرة ما بتنفع. ولذلك يقولون كلما كثرت الشروط قل المشروط. الآن زو قال لك جيب لي موية، بس أي موية جبتها مشت. لو قال لك جيب لي موية صح، الآن تحت الماسورة مرقت ما بتنفع تاني. لو قال لك صح صافية سبو ما بتنفع. كل ما جاب شرط زيادة قلل وأدخلك في حرج. أما قبيل بقرة لا لا لا، عمره كم يا موسى؟ لا يستحون والله. عمره كم يا أخي؟ أنت عندك زول ميت تعرفه، وده يوريك إنهم هم ناس مجرمين. يعني الآن لو في عندك مشكلة كبيرة شغلات زول دمه هدر ما معروف الآن من قاتله، ما بتتلكى سريع جدا حتجيب الشيء اللي قالوك جيبه. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. لاحظ إلى تكرار لفظ الأمر، إن الله يأمركم، وتاني فافعلوا ما، يعني يا بني إسرائيل خلوا الله خلاص بقرة بالمواصفات اذبحوها، مش ده كافي في أن يستحوا وأن يمتثلوا وأن يبادروا؟ لا لا، ده بني إسرائيل. وهذا يعطيك صفة من صفاتهم. أنا أقول في بعض المناسبات لإخواني المسلمين، القرآن الكريم يبين لنا صفة اليهودي ونفسية اليهودي، عشان الناس اللي بيشوا مفاوضات مع اليهود يعرفوا اليهود الله عندهم معك لا قانون شنو. يقول لك إسرائيل تخترق وإسرائيل تمتهن وإسرائيل تنقض القرار. قرار شنو؟ الله جل جلاله يقول لهم بقرة، يقولوا لا عمره كم؟ الله قال بقرة هي برضو عمره كم؟ مع الله عندهم كلام. انت عايزهم يرعوا لهم عهدي بتاع أمم متحدة ولا ميثاق بتاع دولة؟ هؤلاء لهم كلام مع رب العالمين لا يمتثلون أمر الله، ولهم كلام مع أنبيائهم. يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله إلا شو بعيننا دي، إما شفناه ما بنؤمن. فعبد الله بن سلام قال يا رسول الله إن اليهود قوم بهت. هذه شهادة من رجل من اليهود أسلم. بهت يعني أصحاب بهتان. ولذلك الآن الآلة الإعلامية في العالم هم المتسلطون عليها. إذا أرادوا أن يحاربوا دولة سلطوا عليها هذه الآلة فأظهروها منتهكة لحقوق الإنسان، وأظهروها فيها إبادة، وأظهروها فيها وفيها. ودول أخرى تبيد الخلق وتقتل النساء وتقتل الصبيان كما تسمع أنت في بعض البلدان، خاصة إذا كان القتيل من المسلمين، ده لا يجيبوا له خبر ولا يحاسب من فعل ذلك. قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب مسلم مسألة فيها نظر. شعب مسلم يباد، دي قضية نشوفه ونقعد ونعد باجتماع. أما رجل واحد منهم يقتل تقوم الدنيا ولا تقعد. الآن أنت الآن تتعرف على طبيعة القوم. قال فافعلوا ما تؤمرون، دي الثانية، إن الله يأمركم، دي الأولى، فافعلوا ما تؤمرون. الثانية سؤال ثاني، قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا. البقر كثير يا موسى، البقر كثير والله، تعرف براك. بعدين كده خلي تاني ربك يدينا زيادة تاني، إن البقرة وإنا إن شاء الله لمهتدون بإذن الله. بس الجواب ده وإن شاء الله إحنا بننفذ بعد كده. وهذه الآيات تبين لنا حلم الله عز وجل وعظيم عفوه وواسع كرمه. خلق من خلقه يتلكؤون يتمردون عليه ثم يمهلهم، ويأتي الوحي إلى موسى بالجواب عما سألوا، بعضنا في بعض الناس في الخلق، بعض الخلق بعض الناس، نحن ذاتنا البشر، يقول لك اسمع انا والله بس بديك امر واحد، بس كلمه واحده والله تعجبه ثاني، انا انا وانت ما، مع انه له خالقك وله مالكك ولا شيء لا يقبل هذا، لكن انظر الى حلم رب العالمين. ها، ودي يا جماعه مساله مهمه، مساله مهمه، ان تعرف كرم الله، ان تعرف فضل الله. جاء باسناد صحيح ان جبريل عليه السلام لما قال فرعون آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، أن جبريل أخذ شيئا من طين وجعله في فم فرعون وقال خشيت أن تدركه الرحمة. لا إله إلا الذي آمنت به بنو، الكلمة دي لا إله إلا الله دي، خشيت أن تدركه الرحمة. هذا من؟ فرعون اللي قال أنا ربكم الأعلى، اللي قال ما علمت لكم من إله غيري، اللي قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. ثم في هذا درس للدعاة والمصلحين، إذا كان الرب الخالق العظيم الملك يحلم ولا يعاجل بالعقوبة، فمن باب أولى أن يصبر الدعاة على من تمرد من الخلق، ولا لا؟ في ناس عنده اللولوة كده، تقول له كده يقول لك لكن عندي رأي أختاني، تقول له كده يقول لك لا والله عنده وجهة نظر، أنا أقول لك، وثاني تقول له يقول لك يتحايل يتلكك، اصبر عليه. والله جل وعلا يقول واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعاقبناهم، الآية كده، فعززنا، شو الكرم، شو الكرم، اثنين كذبوهما، اثنين امشوا كذابين انتوا، فعززنا بثالث، ثاني واحد، فقالوا إنا إليكم مرسلون. حليم ربنا عز وجل. ولذلك سعيد بن جبير رحمه الله لما قال له الحجاج ما قال، ودارت محاورة معروفة في كتب السير والأخبار، لما أمر الحجاج بقتله تبسم سعيد وهو خارج سايقين العسكر، تبسم قال ردوه إلي، لماذا تتبسم تضحك مالك؟ قال عجبت من جرأتك على الله وحلم الله عليك. أنا المتعجب لها، أنت جريء على الله والله حليم عليك. الحجاج ده قتل آلاف وسجن آلاف، قتل العلماء، قالوا يوم قتل سعيد بن جبير كانت كل الأرض بحاجة إلى علم سعيد، هذا سعيد من أوعية العلم، قتله الحجاج ظلما والناس والدنيا تحتاج إلى علم سعيد، عشان كده قال اللهم لا تسلط على أحد بعدي، وما عاش بعدها كثيرا. فرب العالمين حليم، رجل يقتل 99 نفسا ولا يعاجل بالعقوبة، وبعد أن أكملهم 100 أذن الله له بالتوبة وتاب. أيها الناس، أحيانا بعض الموجهين من المعلمين والمدرسين والوعاظ والأئمة والخطباء يريد أن يقول المقالة الآن وبعد ساعة يراها على أرض الواقع، وربما وجدته ممتعضا يقول لك أنا لي شهر كامل بقول في الكلام ده والناس ما تشتغل بكلامي، والمشكلة شنو؟ فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. أنت قعدت قدر كده؟ ثم الداعية ينبغي أن يتصور أنه مأمور بالدعوة لحصول واحد من أمرين، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. الأولى أن تعذر إلى الله، أن تعذر عند الله، أمرت ونهيت يا ربي. الثانية لعلهم يتقون، إن حصلت الحمد لله، وإن ما حصلت ليس عليك هداهم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال عليه الصلاة والسلام يخبر عن الأنبياء وعن إجابة أقوامهم، يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرهط 19 كده، ويأتي النبي ومعه الرهيط أقل، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد. كل الناس يجوا قالوا له ما دارينك ما دارينك. وده فيه إشارة ودرس للناس اللي بيقيموا الأفكار والمناهج بكثرة الناس. يقول لك هسه الزول ده معه كم نفر على راوي ده؟ كم؟ 5. وده كم؟ 60. ده معقول كل 60 غلط؟ 60 مع ناس الكتار ده صح؟ ما هكذا تقاس الأمور أبدا. قال الله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال تعالى: وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسق. إذن قضية في تمييز الحق من الباطل تعرف بدلائل الشرع وبراهينه. الآن السؤال الثاني، شوف الهيافة وعدم الشغلة، لونة عشان تعمل شنيان، ادعو لنا ربك يبين لنا ما لونها. خلاص عمر عرفناه، يتكرم علينا موسى بس لونه، وموسى يصبر. وبعدين نسيت أقول لك لما قال: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقر، ماذا قالوا له؟ أتتخذنا هزوا؟ أنت ضحك علينا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. الآن موسى يخبر عن الله، ما كلامه هو؟ إن الله يأمركم. قالوا: أتتخذنا بقر الشنيع؟ كانوا بيقولوا علاقة البقر بموضوع ده شنو؟ وانت مالك؟ انت عايز امر وتريد ان تعرف القتيل؟ علام الغيوب المحيي المميت اخبرك بهذا، اضبح بقرة. وفيها فائدة اخرى، ان الاستهزاء ليس من صفات اهل العلم وطلابه. الاستهزاء بالاخرين، العالم وطالب العلم لا يهزأ. بدليل موسى ماذا قال؟ أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، أستهزئ بكم، أضحك عليكم، أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وفيه كذلك أن الجهل ذميم قبيح لدرجة أن موسى استعاذ بالله منه. الجهل يروى عن علي رضي الله عنه أنه قال: كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من ليس من أهله، وكفى بالجهل قبحا أن ينفر منه أو أن يتبرأ منه من هو من أهله. زول ما عنده علم، تعال قول له والله أنت قالوا عالم كبير، والله يقول لك أنا ما كبير شيء كذا، لكن الحمد لله تمشي عليه، هو لا عالم ولا حاجة. وتعال لي جاهل قول له والله أنت قالوا ما عارف حاجة، أنا والله أنت ما عارف حاجة، لا يرضى أبدا. الجاهل ينفر من وصف الجهل، والذي وإذا قالوا أنت عالم يمشيها، يعني يقول لك والله أنا يعني الحمد لله يعني لكن ما عالم كبير كده، لكن يعني الحمد لله ماشيين حالنا يعني. فالجهل قبيح، أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. كذلك فيها من الفائدة هذه الفقرة أنهم حكموا عقولهم في هذا الأمر. ليه يقولوا كده؟ يعني شافوها بعيدة، علاقة البقرة بالموضوع ده شنو؟ أنت مالك ومالك؟ انت ما ده نبي من انبياء الله، وقال لك الله قال لك اذبح بقره، مالك انت؟ نفذ امر الله عز وجل، نفذ امر الله عز وجل. وكثير من الناس يعترض على اوامر الله بعقله ورايه. اذكر في مسجد من مساجد قديما، في شباب شافوا لهم وزغ، الوزغ ده اللي بياكل الحشرات ده، اسمه الوزغ طبعا. الضب ده حاجة تانية، الضب ده اللي هو بيسموه الورل في بعض المناطق، وفي الخلا هناك بيسموه الضب ويأكلوه، يعني يصاد ويؤكل عند بعض الناس. أما الوزغ ده صح في السنة في صحيح مسلم وغيره أن في قتله حسنات، من قتله من ضربة واحدة كان له 100 حسنة، من ضربة ثانية كان له 70 حسنة. قال هذا رسول الله، وصح بسند صحيح أنه الحيوان الوحيد الذي كان يؤجج نار إبراهيم الخليل، يعني كان بينفخ في نار إبراهيم الضبضة الوزغة. فالشباب عرفوا هذا الخبر، واحد شافوا شايلين حجارته ساكن لهم ضب، كل واحد يضربوا قالوا 100 حسن. قال لا ساكنه معلوم. قال والله قالوا في 100 حسن. لا يا اخي ده يخدموا فيه جدا، بياكل الحشرات، ما شفتوا انت بياكل الحشرات؟ قالوا يا اخي والله طالما النبي قال قتلوه في حسنات خلاص اهدر دمه رسول الله، ما عنده بعد قيمه، ما عنده حصانه ثاني. فجعل يناقش ويتلكه، يقول لا المساله دي انت حق تقول كذا يا جماعه، الحديث ده وين؟ ممكن يكون الحديث صحيح مسلم، صح عن رسول الله، ايوه اذا سمعنا واطعنا. عمر رضي الله عنه اهدانا درسا غاليا، وهو من ثمرات غزوه الحديبيه. حيث كانت الشروط في ظاهرها صعبة، لا تكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم، من جاءكم من جاءنا منكم لا نرده، ومن جاءكم منا تردوه إلينا، لا تكتبوا رسول الله محمد رسول الله، ما تكتب كده ممنوع، لا تعتمروا هذه السنة، صعبة. وشق ذلك على الصحابة وفيهم عمر. عمر قال بعد الكلام ده يوصل المسلمين، يا أيها الناس اتهموا الرأي، يعني قال رأيك ده لو خالف الحاجة جابها النبي يتهم شنو؟ ما تتهم السنة. بعض الناس شدة ما عاجبه رأيه، مجرد ما رأيه خالف السنة يضع السنة في قفص الاتهام، يقول لك احنا عايزين لنا دبارة، الكلام ده ما بخش الرأس، رأس قاضي وعقله حاكم والسنة حبيسة في قفص الاتهام. أهكذا يعظم النبي؟ أهكذا يعامل الرسول؟ أهكذا تعامل آثاره؟ أهذا دليل على حبه؟ عمر يقول يا أيها الناس اتهموا الرأي، إذا كان الرأي جاء في رأيك شيء خالف السنة اتهم. لقد رأيتنا يوم الحديبية وقد كدنا نهلك، قال قربنا نهلك. وثبت الله الصديق لما جاء عمر وقال يا أبا بكر أليس رسول الله؟ ألسنا على الحق؟ أليس على الباطل؟ إذا لما نعطي الدنية في ديننا؟ قال رسول الله، قال أبو بكر لعمر يا عمر إنه رسول الله وليس يعصيه فالزم غرزه، ألزم غرزه، لا تخالفه، هو رسول الله. ولذلك مهما بدا للإنسان القضية دي ما لا سمعنا، بس يتحقق من شنو؟ هل قال هذا رسول الله؟ له أن يسأل عن هذا، لأن أحاديث مكذوبة، في أحاديث موضوعة، إذا ثبت أن النبي قاله له أن يقول ماذا فهم منه العلماء، السنة مشروحة بفضل الله، عرف معنى الحديث، إذا سمعنا وأطعنا. هذا شعار المسلم. ادعو لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، يعني صفراء غامضة ما بتنفع، لازم صفراء فاقعة، وكمان أي زول يعاين لها تسره. ضاقت ولا ما ضاقت؟ ضاقت. صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. والأسئلة ما مضبوطة من شيمة أهل الأهواء والبدع. ابن عمر رضي الله عنهما يأتيه سائل ويقول يا أبا عبد الرحمن ما تقول في دم البعوض يصيب ثوب المحرم؟ عندي سائل يا ابن عمر تفضل. قاعد نجي في الحج والواحد لابس إحرامه، تجي بعوضة تريك فيك تضربها، دم ما يكون في الإحرام، الدم ده حكم شنو يا ابن عمر؟ السؤال ده فيه ريحة ما مضبوطة، ريحة ما مضبوطة. قال من أين أنت؟ أنت من وين؟ قال من أهل العراق. بس دي أسئلتهم ذاتها. قال عجبت لكم يا أهل العراق تقتلون ابن بنت رسول الله وتسألون عن دم البعوض، ما أركبكم للكبيرة وأسألكم عن الصغيرة. قال له أنت تسألني عن دم البعوض، الحسين بن علي قتلته، تقتل ابن بنت رسول الله وتسأل عن دم البعوض؟ ولذلك ذكر العلماء أن الورع عن الصغائر لا يقبل إلا ممن ترك الكبائر. يعني قال ما مقبول زول يسأل عن مسائل صغيرة كده يتورع منه وهو واقع له في شنو؟ في عظائم، واقع في الكبائر، يأكل الربا، ويجي يقوم يقول لك والله يعني قالوا فيها كراهة، مش كده؟ فيها كراهة ولا؟ اللي قالوا جنيه واقع يقول لك الجنيه ده بيجوز ليه يشيله، وأنت تعرف علم اليقين هو بدين زول 2000 جنيه يقول لي جيب لي 2500، ها؟ ربا عديل كده، ربا واضح. يقول لك والله يا أخي خايف يكون حق زول بعد ربنا يحاسبنا. أنت كان أكلت لكن ما أكلت موضوعك أنت، ما أنت محارب رب العالمين، فأذنوا بحرب من الله أنت تأكل الربا، أنت عالج القضايا العظيمة التي عندك. فبنو إسرائيل يسألون عن أمور لا قيمة لها ولا وزن لها ولا يترتب عليها أمر لونها، فأجاء الجواب صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. مش حد كده كفاية؟ لا لا لا، قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا. كتر يا أخي يعني زيادة في التفصيل. وإنا إن شاء الله لمهتدون، قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض، ما حصل لها حارثة قبل كده، البقر ما بيحارث مش كده، ولا تسقي الحرث، ولا حصل دورت لها ساقية. الآن أي بقرة حارثت طلعت من الموضوع، وأي بقرة دورت الساقية ما بتنفع، حمراء ما بتنفع، بيضاء ما بتنفع، سوداء ما بتنفع، إلا صفراء فاقع لونها، كبيرة ما بتنفع، صغيرة ما بتنفع. قال شيخ الإسلام لما تشددوا شدد الله عليهم، لما تشددوا شدد الله عليهم، تنطعوا وتشددوا وسألوا عما لم يؤمروا به فشدد الله عليهم. قال ومسلمة لا شية فيها، أي نوع من العيوب وليس فيها أي نوع من الأمارات والعلامات، مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق، شوف تحكم، يعني الجبل ده كان باطل بس وصلت، مستهبلين بس، يعني زي اللي هم عارفيننا، يعني الآن جئت بس خلاص يا موسى، بعد انت كده دابك جبت الكلام يا هزاته، انت عارف حاجه؟ انت ما عارف اي حاجه، بدليل انه قتيلك ده ما عرفت من قتله، الان جئت بالحق. ربنا قال فذبحوها وما كادوا يفعلوا، يعني بعد ده كله ذبحوها على مضض وكادوا الا يفعلوا وما كادوا. وانتبه، ربنا مش نفى عنهم الفعل ذاته، نفى عنهم مقاربه وما كادوا يفعلون، وما كادوا يفعلون. وأخذوا القطعة وضربوا بها القتيل، فقام وقال قتلني فلان، ووقع ميتا. فقالوا يكذب يا موسى، كذاب زول بالله عليك، دي أمة الإنسان يجعلها قدامه هذا يكذب؟ قال الله عز وجل وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، تدافعتم أمرها، كل يقول قتلها الحي الفلاني وقتلها، والله مخرج ما كنتم تكتمون، فقلنا اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته. في هذا آية، وفي سورة البقرة ذكر الله جل وعلا خمسة قصص أشخاص أحياهم الله في الدنيا، أماتهم وأحياهم في الدنيا، دي ده واحد منا، هذا القتيل قتل أحياه الله شهد هذه الشهادة ومات، وكذلك الملأ من بني إسرائيل إذ قالوا الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر، فقالوا لهم موتوا ثم أحياهم، والذين عبدوا العجل أخذتهم الصاعقة ثم بعثناكم من بعد موتكم، وكذلك الرجل الذي مر على القرية أن يحيي هذه الله فأماته الله 100 عام ثم بعثه، والخامسة قصة إبراهيم الخليل فخذ 4 من الطير فصرهن إليك فذبح هذه الطيور ثم ادعهن يأتينك سعي، 5 مذكورة في سورة البقرة. قام القتيل وشهد هذه الشهادة فقالوا يكذب، وهذا يدلك

خشوع ومقابلة بالتسليم والانقياد والطاعة والفرح. يقول تبارك وتعالى: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. يفرحون، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. اليهود من قسوة قلوبهم كانوا يكرهون جبريل لأنه يأتي بالأوامر والنواهي، ويحب ميكائيل لأنه يأتي بالقطر والمطر. لما جاء عبد الله بن السلام وسأل النبي عن مسألة قال له رسول الله: ما كنت أعرفها لكن أخبرني بها جبريل آنفا. جبريل كلمني بالجواب ده، فقال له: ذاك عدو اليهود من الملائكة. ما بريدوا اليهود، ما بريدوا جبريل، ده عدو ما بريدوا. ليه؟ قالوا: يأتي بالأمر والنهي والقتال. أما ميكائيل قالوا كويس معنا، يجيب المطر والخير والرزق. اليهود الملائكة عندهم فيهم خيار فقوس. وأنزل الله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. وكذلك قال الله عز وجل: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا. لاحظ معي إلى قول الله تعالى: إذا ذكروا بها. هنا قال إذا يتلى عليهم، هنا قال إذا ذكروا بها. بمجرد ما تذكر لهم، إذا دي سموها الفجائية، يعني ما في فرق كثيرة بين تذكيرهم بهذه الآيات وحصول هذا الأثر فيهم. إذا ذكروا بها خروا سجدا. خروا فيها دلالة على المسارعة والمبادرة والمسابقة إلى أمر الله. خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تأمل هنا، وصفهم الله بالمبادرة والمسارعة والسجود والخضوع، ونفى عنهم الاستكبار. وده مناسب، يدلك على أنه مناسب أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الكبر لما قال له سائل الصحابة: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن أو نعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر هو ذا الكبر، مثقال ذرة منه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني شنو؟ رده، يرد الحق. وغمط الناس يعني احتقار، أن يحتقر الناس بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ورد الحق تأتيه الآية القرآنية ويأتيه الحديث النبوي ويأتيه الحكم الشرعي فيرد لعادة، لأن الذي جاء بالحق صغيرا أو فقيرا أو من قبيلة ليس بذي نسب، موانع تمنع الناس. هذا فيه كبر. ربنا قال: خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. شوف باقي الوصف: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يعني بيقيموا الليل، يعني يدعون ربهم خوفا وطمعا. ولاحظ كيف أثبت الله لهم الخوف منه مع قيامهم بالصلاة والعبودية والبكاء والسجود. في ناس بيتخيلوا أن البكاء من خشية الله والانكسار ده حق العاصي، يعني يقول لك الزول اللي بيشرب خمر حق يبكي ولو بيزني حق يبكي. لا، يفتل بقيمة الليل ويقرأ قرآن ويختم في كل ثلاثة يوم ختمة، هذا أسعد الناس بالبكاء من خشية الله، لأنه عرف الله عز وجل. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. واسمع إلى ثالثة في وصفهم، وصف هؤلاء الطيبين عباد الرحمن الطيبين، قال تعالى: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. لا يقابلونها بالصمم والعمى. والصمم هنا ما معناها صمم حسي يعني، لا، الصمم معنوي بمعنى كأنه لم يسمعها. لما جاء النبي إلى الطائف يدعوهم إلى الإسلام أو يدعوهم أن يؤوه حتى يبلغ دعوة الله، واحد منهم قال له: يا محمد، إن كنت نبي فأنت أجل من أن أكلمك، وإن كنت كاذب فأنت أحقر من أن أكلمك. أنا ما هتكلم معك خالص يا محمد، ليه ما بتكلم معي؟ لو نبي أنا ما مغامك، ولو كذاب أنت ما مغامي، في الحالتين ما هتكلم معك. في استفزاز أكثر من كده؟ ولذلك عائشة رضي الله عنها لما قالت لرسول الله: يا رسول الله، هل مر عليك يوم أشد عليك من يوم أحد؟ قال: ما لقيت من قومك بالطائف كان أشد علي من يوم أحد. يوم أحد انكسرت الرباعية وشج ودخلت حلقة المغفر في وجنتيه، كل ذلك حصل له، لكن هذا الذي قابله بها للطائف كان شديدا على نفسه صلى الله عليه وسلم. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما، ما بقابلها بصمم ولا عمى، لا يتبصرون فيها ولا يهتدون فيها، بل يبادرون ويسارعون. لما نزل قول الله تبارك وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء أحد الأنصار أبو طلحة رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، هذا في صحيح البخاري، إني سمعت الله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء. عندي بستان جنب المسجد النبوي ما بعيد منه اسمه بيرحاء، أحب بستان عندي، أحب مال عندي، فهو: وإن أحب مالي إلي بيرحاء وهو عندك فضعه حيث أراك الله. أنا الآن أجعل هذا البستان تحت إمرتك، تحت تصرفك، ضعه حيث أراك الله. الآية نزلت من هنا، أبو طلحة جاء من هنا وقال له: إن أحب مالي إلي بيرحاء. تقول عائشة رضي الله عنها: رحم الله نساء الأنصار. لما نزل قول الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك والنساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، نزلت هذه الآية بعد صلاة العشاء. قالت عائشة: فعمدت كل واحدة منهن إلى مرط لها فشقته واعتجرت به، فجئنا صلاة الفجر كأن على رؤوسهن الغربان السود. الآية نزلت صلاة العشاء، الصبح جن جهزات ممتثلات لأمر الله عز وجل، ما في تلكؤ ولا في تباطؤ. الإمام أحمد رحمه الله ذهب مع بعض أبنائه يزور أحد الأشياخ المحدثين العلماء المعروفين، وأدركوا معه صلاة العشاء. لما جو كان العشاء خلاص، فلما أراد الشيخ الصلاة خرج وقد لبس إزارا ورداء، لبسته إزار ومعه رداء، فقال هذا الذي مع الإمام أحمد يسأل بعض التلاميذ: هل نوى الشيخ حجا أو عمره؟ الشيخ عنده نية عمره ولا حج؟ قالوا: لا، لكنه قرأ قبل صلاة العشاء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في إزار ورداء، فقال: لا يصبح علي هذا اليوم حتى أنفذ أو أمتثل ما فعله رسول الله. قال في الدرس إن النبي حصل صلى في إزار ورداء، قال ما بتصبح علي الواطة إلا شنو؟ أطبق المسألة دي. دخل بيته لبسته إزار ورداء وجابي وجاء وصلى من العشاء. هذا يدل على ماذا؟ على محبة عظيمة ومبادرة كريمة. سفيان الثوري رحمه الله يقول: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. كان في طريقة حكة الرأس دي تعمل زي النبي، عليك بهذا. وناس يعظمون نبي الله ويرفعون من قدره، ونحن في زمن أيها المسلمون للأسف الشديد الغالب على أهل الزمان الإعراض والغفلة والاعتراض والاستهزاء بالأحكام الشرعية. فليس من المناسب أن ينتصب أقوام للتقليل من شأن السنة والتهوين من شأنها في هذا الزمان، بل الواجب على العلماء الربانيين أن يدلوا الناس على سنة النبي الأمين. الله جل وعلا قال: وإن تطيعوه تهتدوا. من غير رسول الله جعلت له هذه الخاصية؟ من من المتبوعين من الكبار أو الصغار، من العلماء أو الأحبار، من العباد أو الزهاد، من؟ جيب لك شخص غير النبي صلى الله عليه وسلم. طاعته هداية، وإن تطيعوه تهتدوا. وقال عز وجل: فاتبعوه، أو قال: واتبعوه لعلكم تهتدون. قال عز وجل في سورة الأعراف: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، ولا تجعلنا من غيرهم فنشقى ونهلك. فضل شنو من الله؟ صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ملائكة جاءت إليه، كما في مسلم الإمام أحمد، جاءت ملائكة فقالوا: إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا. قالوا: مثله كمثل رجل ابتنى دارا، بنى له بيت ثم جعل فيه مأدبة، عمل له وليمة، ثم أرسل داعيا. لما البيت تم عمل وليمة رسل له داعية زول يدعو له الناس للوليمة دي، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. في ناس جاءه الزول قال له: يا أخ فلان بيته تم عامل وليمة، داعيك الليلة يا أختي تتغدى معه وتتعشى معه، حاضر نجي إن شاء الله. ده حيجي البيت لأنه صدق المرسال وحيخش جوه حياكل. واحد قال له: يا زول ها وليمة شنو؟ بيت شنو؟ ما شفنا لنا بيت ولا بنعرف وليمة ولا فاضل لك، شو لك شغلة اشتغلها؟ ده لا حيجي ولا حياكل. أولوها له يفقهها. قالوا: الدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أجاب محمدا دخل الجنة، ومن لم يجب محمدا لم يدخل الجنة، ومحمد فرق بين الناس. اللهم اجعلنا من أتباعه الصادقين ومن أحبابه المخلصين. اللهم ارزقنا حسن اتباعه وحسن الاقتداء به في أقوالنا وأفعالنا وسائر أحوالنا. اللهم اجعله دليلا لنا، اللهم اجعله هاديا لنا، اللهم اجعله يا ربنا قدوة لنا وأسوة لنا. اللهم اجعلنا في زمرته يوم القيامة، اللهم احشرنا في زمرته يوم القيامة، اللهم اسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول ويتبع أحسنه، ولا تجعلنا ممن يخر على آيات الله بصمم وعمى. اللهم اجعلنا من المنقادين المتبعين المحبين الصادقين، وأحسن ختامنا في الأمور كلها.